صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي ليوم لليل الانتظار غد فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد. غدا يا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لإطفاء نور الله. وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. مرتضى يا جحدوا فجد فيه بأبطال إذا برقوا سيفين فما مطروا حتفا وما يا رعدوا صالوا يا وجعلوا وأدوا حق سيدهم في موطن فيه حق الوالد. يا الولد وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا يا يا يا يا ولا يا يا عبد يا يا يا إيه والله لمساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحد انا ما بينهم كالطير مكسور الجناح لن صارنا من ذاياب عن مهجة الزهراء والارواح راحت الطراياب من على الغبراء قالوا فدالك ننذبح سبعين مرة آمر علينا نقوم يا نسل الميا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنا بالله صدق الله العلي عظيم. القرآن الكريم أطلق الروح في عدة موارد. المورد الأول أطلق القرآن الكريم كلمة الروح على وجود آخر يصاحب وجود الملائكة، فقال القرآن الكريم تنزل الملائكة والروح فيها، وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. المورد الثاني أنه أطلق الروح على نفس الملائكة، فقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فاعتبر الروح وصفا لجبرائيل عليه السلام، وقال في آية أخرى قل نزله روح القدس من ربك، وقال في آية ثالثة فأرسلنا إليها روحنا يعني ملك من ملائكتنا فتمثل لها بشرا سويا. المورد الثالث أنه أطلق الروح على مادة النفخ، فقال تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المورد الرابع أنه أطلق الروح على الوحي، نفس الوحي النازل من السماء، مثلا قوله تعالى ولقد أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمورد الخامس أنه أطلق الروح على ما هو مبعث الإيمان في نفس الإنسان، كما في الآية التي قرأناها: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هل المراد بالروح متغاير، أي أن الروح لها معاني متعددة في القرآن الكريم، أم أن هناك جامعا بين هذه المعاني كلها وبين هذه الموارد كلها؟ نعم، هناك جامع بين هذه الموارد كلها. الروح مبدأ الحياة، يعني هناك وجود خلقه الله تبارك وتعالى أو ابتدعه الله تبارك وتعالى، ذلك الوجود هو مبدأ الحياة. الوجود الذي هو مبدأ الحياة هو الروح، إنما الحياة تختلف باختلاف الموارد. تارة تكون الحياة حياة تكوينية فمبدأها هو الذي عبر عنه تعالى بقوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وتارة تكون الحياة حياة تشريعية، يعني حياة القانون، حياة التشريع، وهي التي عبر عنها تعالى بقوله: وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وتارة تكون الحياة حياة إيمانية، حياة الإيمان، بقاء الإيمان، وهذا ما عبر عنه تعالى بقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالروح معناها واحد، الروح مبدأ الحياة، الحياة هي التي تختلف. قد تكون الحياة حياة إيمانية، قد تكون الحياة حياة تشريعية، قد تكون الحياة حياة تكوينية، وإلا فالروح ذو معنى واحد في جميع هذه الموارد، ألا وهو مبدأ الحياة. هذا المبدأ تارة يكون مع الملائكة، تارة يكون مع الإنسان، تارة يكون مع الإنسان المؤمن، تارة يكون دخيلا في خلق الإنسان، تارة يكون دخيلا في نزول الوحي والتشريع على النبي محمد. فالروح في تمام هذه الموارد بمعنى واحد، ألا وهو مبدأ الحياة. وهذا المعنى الواحد هو الذي أشارت إليه الآية القرآنية: يسألونك عن الروح. هم ما يسألوا عن خصوص روح الإنسان أو روح الملك، يسألون عن الروح التي وردت في القرآن. يعني الروح التي وردت في القرآن ما معناها؟ يسألونك عن الروح، الروح الذي يجمع هذه الموارد الخمسة التي ذكرناها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك عالم خلق وهناك عالم أمر. عالم الخلق هو الذي يحتاج إلى مدة ومادة، مثل الجسم، الجسم ما يتكون إلا بمدة زمنية ومادة حتى يتكون منها الجسم، فيسمى الجسم من عالم الخلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآية. وأما الموجود الذي لا يحتاج وجوده لا إلى مادة ولا إلى مدة، يوجد دفعة واحدة من دون مادة من دون مدة، هذا يسمى عالم الأمر. عالم الأمر هو عالم الروح، الروح من عالم الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من موارد الروح كما ذكرنا روح الإيمان. روح الإيمان ما هو المقصود بها؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ما هو المقصود بروح الإيمان؟ روح الإيمان هي التي ينطلق منها أثران، أثر النور وأثر الإطمئنان. نجي إلى أثر النور. القرآن الكريم عندما يقول يتحدث عن هذا الأثر، ألا وهو أثر النور: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذا النور من وين جاء؟ من روح الإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. الأثر الأول النور. إذا وجد الإنسان نورا في قلبه، إذا وجد الإنسان نورا في دربه، إذا وجد الإنسان نفسه على بصيرة، طريقه واضح، لا اغتشاش فيه، لا خفاء فيه، إذن فقد اكتسب روح الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أنا واضح أمري، واضح دربي، ما عندي خفاء، ما عندي اغتشاش، أهدافي واضحة وطريقي واضح. إذن هذا الأثر الأول لروح الإيمان، ألا وهو النور ووضوح الطريق ووضوح الأهداف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأثر الثاني أثر الإطمئنان. المؤمن دائما في حالة اطمئنان، ما عنده قلق، ما عنده توتر، ما عنده تردد، هو يعيش حالة من الاطمئنان والهدوء والاستقرار. وهذا هو الأثر الآخر لروح الإيمان. القرآن الكريم يقول: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي حياة الاطمئنان، حياة الهدوء. ما في أطيب من هذه الحياة. حتى لو كان الإنسان فقيرا، حتى لو كان الإنسان مهملا، إذا كان يعيش هدوءا في حياته واستقرارا في حياته فلا يوجد حياة أطيب من حياة الاطمئنان. فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة الاطمئنان والاستقرار. قال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن مطمئن. إذن الأثر الثاني من آثار روح الإيمان هو الاطمئنان. ولذلك سيد الشهداء، سيد المؤمنين، طبق عليه الإمام الصادق عليه السلام عنوان النفس المطمئنة. لما سئل الصادق عليه السلام: ما المراد بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ قال: ذاك جدي الحسين عليه السلام. الحسين هو النفس المطمئنة. روح الإيمان تجلت في الحسين من خلال الأثر الأول وهو أثر النور، ومن خلال الأثر الثاني ألا وهو الاطمئنان، فهو إنسان مطمئن مستقر. حميد بن مسلم يقول: ما رأينا إنسانا موتورا قد فقد أهله وأنصاره كالحسين بن علي، كان كل من قلب القوم عليه تهلل وجهه نورا. الإنسان الذي يفقد أولاده ويفقد أهله ويفقد أنصاره وهو يستقبل الموت بالبسمة، ويستقبل الموت بالهدوء، ويستقبل الموت بالاستقرار، هو أعلى مثل وأروع صورة للنفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحسين ابتسم في آخر لحظة والشمر وجهه في وجهه والحسين يبتسم إليه، يريد أن يقول له: أنا لست جزعا ولا متوترا ولا قلقا، أنا أستقبل هذا اليوم وهذه اللحظة، ألا وهي لحظة الشهادة، لحظة العروج إلى الله، لحظة الفناء في الله تبارك وتعالى، أستقبلها بالبسمة، أستقبلها بالاستقرار، أستقبلها بتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، أنت معشوقي، أنت محبوبي، كل شيء ضحيت به في سبيل لقائك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اللهم رضا بقضائك، يأخذ الدم من صدره ويمسح به شيبته ويمسح به جبينه ويرمق بطرفه إلى السماء وهو يقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. كل ذلك مثال واضح لروح الاطمئنان، وهذا الاطمئنان الذي كان يتجسد في الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه انعكس بأوضح صورة على أخته العقيلة زينب، التي هي ربيبته، والتي هي شريكته، والتي هي يده في هذه الثورة المباركة وفي هذا المشروع المبارك. السيدة زينب ما كانت متوترة ولا كانت قلقة ولا كانت جزعة، كانت بأتم صور الاطمئنان صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك يقول حميد بن مسلم: لما قتل الحسين خرجت امرأة من الخيمات تجر أذيال الخفر والصون إلى أن وصلت إلى جسد الحسين، ما ولولت ولا أعولت ولا بكت، وإنما مدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته بيديها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. مطمئنة، مستقرة، واضح لها الطريق، واضح لها الدرب، ليست جزعة ولا متوترة. ولذلك لما خاطبها ابن زياد وأراد أن يستثيرها وقال لها: أما رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ تعرف امرأة فاخدة إخوتها وأولادها وبني عمها وعشيرتها كلهم، هذه تنهار تنهار تنزل إلى الأرض، لكن زينب أبدا وقفت وقفة المطمئن المستقر. قال: أما رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت وهي مبتسمة: ما رأيت إلا جميلة، أنا هذا الشيء واضح عندي وما متخوفة منه، ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ يا ابن زياد. امرأة مطمئنة، امرأة مستقرة، قابلت الموت وقابلت السبا وقابلت الذل وقابلت الإهانة، كل ذلك قابلته بصمود وإرادة حديدية ونفس شامخة متعالية على هذه المصائب والنوائب كلها، كما قابلها أخوه الحسين، أخوها الحسين عليه السلام. فزينب والحسين صورتان رائعتان من صور الاطمئنان، صورتان رائعتان من صور روح الإيمان، صورتان رائعتان للآية المباركة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولولا صبر زينب وإرادة زينب لما بقيت العائلة بهذا الحال هذه المدة الطويلة 40 يوما تحت رعاية زينب وتحت نظر زينب، إلى أن عادت العائلة إلى كربلاء، إلى الحسين، إلى قبر الحسين. جلسوا عند ذلك القبر وأقاموا المصيبة وأقاموا العزاء. لما دفن رأس الحسين، الرؤوس الأخرى دفنت في الشام، الرأس الوحيد الذي رجع هو رأس الحسين عليه السلام، وأما الرؤوس الأخرى فهي قد دفنت في الشام. رأس الحسين هو الذي رجع إلى قبره ورجع إلى جسده. لما دفن رأس الحسين عليه السلام وانتهوا من مراسم العزاء عند قبر الحسين عليه السلام، أقبلت العقيلة قالت: يا ابن أخي، دلني على قبر حبيبي أبي الفضل العباس، أريد أن أشكو له همومي، أريد أن أشكو له آهاتي. مضت الرحلة، انتهت 40 يوم، كانت رحلة عذاب، رحلة ألم، رحلة آهات، رحلة مصيبة. الآن جاء وقت أن أبث الشكوى، أن أبث الهاهة، أن أرسل الدموع الغزيرة. أوصلني إلى قبر حبيبي أبي الفضل العباس. جاء بها علي بن الحسين زين العابدين، جلست عند قبر أبي الفضل العباس، تحتضن التراب بيديها، تتصور كأن أخوها أمامها. شلون لو أخوها أمامها؟ تضمه إلى صدرها، تحن عليه، تشمه، تعانقه. هي صارت في التراب هكذا تصنع، تأخذ طين القبر وتضمه وتشمه، تشم حبيبها وأخاها وكافلها أبا الفضل العباس. تنادي: أبا الفضل، أكنت راضيا بما جرى؟ أبا الفاضل، أتدري ماذا جرى علينا؟ أوصلك الخبر على ما جرى علينا؟ أبا الفاضل، لقد أدخلوني الشام، لقد أدخلوني على يزيد بن معاوية، وأنت صاحب الغيرة، صاحب الحمية، صاحب النخوة العلوية، لا ترضى نخوتك وغيرتك بهذا. أدخلوني على يزيد والحبل في عنقي وعنق ابن أخي علي بن الحسين، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وظلمونا، سحبونا كالأغنام، أوقفونا أمام يزيد بن معاوية. هل ترضى يا صاحب الغيرة أن يقوم يزيد بضرب رأس أخيك الحسين وكسر ثناياه وأبراسه أمام أعيننا؟ يا صاحب الغيرة، يا صاحب النخوة، هل ترضى غيرتك بأن يأخذ يزيد حبيبة الحسين سكينة ويصرفها عن النساء والأطفال وهي تبكي ترسل الدموع الغزار عند قبر أخيها أبي الفضل العباس؟ أنا منين، أنا منين أبو فاضل جعدة، أجعدة وركب جفوفة فوق زنده، إيه والله وركب جفوفة فوق زنده، وقل الحرم صارني بشدة وومت إلى أخوها يا أبو فاضل تنادي: دق عيد يا من قطعايا على جودي أيادي، ما ظن